جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل: ما المراد بهذا البيت والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني؟ نعد. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. الأمر والنهي يعني من الله عز وجل، وهو يجازي يوم القيامة على ما نهى عنه، وأما الثواب فإنه يتفضل على عبده بمضاعفة الحسنات. فالأمر والنهي من الله، هذا هو الدين، مداره على الأمر والنهي، ويوم القيامة يجازى على ما نهى الله عز وجل عنه ولا يجازى على غير ما اكتسب. وأما الثواب فإن الله يضاعف ولا يجازي على الحسنة بمثلها، بل يضاعف لصاحب الحسنة أعظم مما قدم. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما معنى قول القائل: أنت عند المعصية جبري وعند الطاعة قدري؟ هذا يذكره بعض أهل العلم ممن يسلك مسالك أهل البدع، فإذا عصى الله عز وجل سلك مسلك الجبرية، قال الله قدر علي هذا، وإذا أطاع الله افتخر بمعصيته وقال أنا فعلت وفعلت، سلك مسلك القدرية، فهو قدري عند الطاعة جبري عند المعصية. والمؤمن لا يسلك هذه المسالك، بل إذا عصى الله يقول عصيت يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، يعترف بالذنب. وأول مقامات التوبة الاعتراف بالذنب والندم، ولا يزال المؤمن بخير ما اعترف بذنبه وندم، وهو قريب من التوبة. وأعظم ما يبتلى به الإنسان والعياذ بالله أنه إذا ابتلي بمعصية جادل فيها، إما أن يجادل في حكمها كمن يعصي الله في بعض المعاصي بعض الذنوب، ويجادل من أجل أن يبرر معصيته ويلوي أعناق النصوص ويرد النصوص، يتأول النصوص من أجل أن لا يقول أني عصيت، فهذا خطير. والمسلك الثاني يعترف بالذنب لكن يقول الله قدره علي، يسلك مسلك الجبرية. لا شك أن الله قدر كل شيء، لكن أنت عصيت بإرادتك ومشيئتك. لا نجد الواحد منا الآن يجبر على المعصية، وإنما يعصي الله بإرادته ويطيع الله بإرادته. هناك توفيق للمطيع وخذلان للعاصي، لكن لا نجد أن أحدنا الآن يكره على الصلاة أو يكره على معصية. نطيع الله عز وجل بإرادتنا ومشيئتنا، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لنا مشيئة في طاعاتنا وفي معاصينا، والله عز وجل له مشيئة وإرادة. فإذا أراد الله بعبده خيرا وفقه للطاعة وأعانه عليها، ولربما حجبه عن المعصية، فإن الله بكرمه قد يحول بين العبد وبين المعصية، فيأتي العبد الصالح يريد أن يقترض بالربا فلا ييسر له هذا الأمر، ويبحث عمن يقرضه بالربا فلا يجد، فهذا توفيق من الله. بينما بعض الناس إذا أراد المعصية يسر الله له أسبابها، فلا يفرح من يسر له من يسرت له المعصية، بل هذا دليل خذلان. وإنما الفرح أن يحال بين العبد وبين المعاصي وتيسر له الطاعات، هذا من توفيق الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما أثار قراءة هذه العقائد على العبد كمسألة العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب؟ أثرها عظيم. كل واحد منا الآن إذا قرأ هذه العقيدة وعرف أن هناك يوم يدان الناس فيه بأعمالهم، يعرضون على الله، يجازون على الحسنات والسيئات، توزن أعمالهم، يرون دواوينهم، يرون الصغائر والكبائر قد سطرت عليهم ويعرضون على الله لا تخفى منهم لا تخفى على الله منهم خافية، وأنهم سيمرون على الصراط ولا نجاة لهم إلا بعبوره، وهو دحض مزلة ينصب في ظلمة. لا شك أن النفوس تتحرك بالطاعة وتعزم على الاستقامة وتنفر من المعاصي، لما يعلم الناس أنهم سيقدمون على ذلك اليوم، وعلى قدر اليقين بيوم القيامة تحصل الاستقامة. لكن المشكلة الغفلة، بعض الناس غافل لا يحضر دروسا ولا يسمع مواعظ لاهي في هذه الدنيا. لو سألته عن آخر موعظ سمعها في يوم القيامة قد لا يتذكر من طول السنين، هو في غفلة مشغول بتجارة مشغول بالدنيا، فهذا بعيد عن المواعظ وقريب من الفتن. وأما المؤمن في كل يوم يتذكر، وهذه الدروس ليست كلها تعليم لما يجهل، بل هي تذكير، كما قال الله عز وجل: فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى تنفع المؤمنين، ولهذا كلنا نعلم هذه العقائد. وإذا الإنسان سمع هذه الموعظة وسمع ما هو معلوم لديه زاده إيمانا. تقرأ الآية من كتاب الله وأنت تحفظها وتعلمها، فإذا سمعتها من الإمام ازددت إيمانا، وإذا سمعتها في درس وموعظة ازددت يقينا وإيمانا. ولهذا يحرص المسلم على هذه الدروس وعلى هذه الحلق، خاصة ما ورد في فضل هذا المسجد، وأن من خرج من بيته ليطلب العلم أو ليعلم كالمجاهد في سبيل الله. خروجكم جهاد في سبيل الله إذا حسنت النية إلى أن يرجع الرجل إلى بيته، فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. نعيش في أمن، لا نخاف على أموالنا ولا على أهلينا، نخرج ونرجع إليهم نجدهم كما كانوا مهيئون للخير، ننعم بالصلاة في هذا المسجد، يتوفر لدينا الماء البارد، ويتوفر لدينا المصحف، يتوفر لدينا هذا الفرش النظيف، يتوفر لدينا هذه الجموع الغفيرة المؤمنة تشاركهم في الدعاء وفي الصلاة وفي العبادة، هذا خير عظيم. لكن لا يدرك هذا إلا من عرفه، هذه الجموع التي تصلي في هذا المسجد. كم يؤجر الإنسان بكل مصلي تصلي معه؟ يعني إذا وقفت في الصف نظرت عن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك، وإذا بها جموع من المسلمين يصلون تشاركهم في الصلاة، والصلاة تفضل بكثرة الجماعة، فهذا خير. اللي يوفق أن يصلي في هذا المسجد ويسر الله له الصلاة في هذا المسجد على خير عظيم. والصلاة بألف صلاة تعدل صلاة أكثر من ستة أشهر، فهذا الخير عظيم من وفقه الله إليه. ونحن نسأل الله عز وجل لنا ولإخواننا الثبات، وأن يثبتنا على هذا الخير حتى نلقى الله عز وجل. والناس اليوم لا يعرفون ما أعد لهم من الثواب عند الله، لكن إذا نظروا في دواوينهم يوم القيامة سيجدون هذه الحسنات عند الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن يتبرع بمال الربا لطلاب العلم أو غيرهم؟ نعم، لا بأس بذلك، هذه الفوائد الربوية لا بأس بإنفاقها على المحتاجين وعلى الفقراء وعلى طلاب العلم، لأنها يتخلص منها بنية التخلص، بنية التخلص لا بنية الصدقة. وبعض المتأخرين يقول هذا كسب خبيث لا ينفق على الناس وإنما يجعل في المرافق العامة، وهذا غير صحيح. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له فتوى بهذا، أنه يجوز هذا أن ينفق على المحتاجين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد من الكنوز على ذي الخلصة وعلى غيره من الأصنام أنفقه على فقراء المسلمين، فدل على أن المال لا يكتسب الخبث بإنفاقه في غير وجوهه. وهذه قاعدة سبق أن ذكرناها، أن المحرم ما يحرم لذاته وما يحرم لسببه، فالميتة محرمة لذاتها لا يجوز أن تطعمها المسلمين، وأما الفوائد الربوية محرم لسببه وهو ينفق على المسلمين ولا ضرر ولا يعني شيء في ذلك، لكن ينفق بنية التخلص منه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يقرأ القرآن في عزاء الميت مقابل أجر مادي؟ لا يجوز، هذه بدعة، قراءة القرآن في العزاء بدعة، ويزيد الأمر إذا أخذ عليه أجر، والأجر على البدعة محرم، فلا يجوز. لا يقرأ القرآن في المآت في العزاء، وإنما يقرأ القرآن ليتدبر ويعمل به. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل أولاد الأم من المحارم؟ هل أولاد الأم من المحارم؟ نعم، لا شك أنهم من الحقوق التي تؤدى للأقارب، ومنهم أولاد الأبوين، أولاد الأب وأولاد الأم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أدركت الإمام في التشهد يوم الجمعة، وبعدما سلم صليت ركعتين، وبعد سنة مضت تذكرت أنني لم أدرك الركعة، فماذا علي بعد السنة؟ عليك أن تعيد هذه الصلاة ظهرا، لأن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يقضيها ظهرا بخلاف الصلوات الخمس، فإذا أدركت الإمام في التشهد تقضي الصلاة على هيئتها، الفجر ركعتين والظهر أربعا. وأما الجمعة فإذا لم تدرك الركعة فأنت لم تدرك الجمعة، ومن فاتته الجمعة صلاها ظهرا فتقضي أربع ركعات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من شرع في نافلة ثم أقيمت الصلاة، هل تكتب له صلاة كاملة؟ أتمها أو خرج منها؟ كأنه خرج منها. إذا خرج منها لا يكتب له الأجر على صلاة لم يتمها، لكن له أجر النية والقصد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سمعت أحد المشايخ يقول بعد أن تحدث عن الجنة قال: ولكن الله تعالى يستحق أن يعبد، وإن لم تكن هناك جنة، فهل يجوز هذا القول؟ لا شك أن الله عز وجل مستحق للعبادة، ولكن الله عز وجل بفضله هو الذي أثاب المطيع وجعل ذلك حقا عليه، كما جاء في حديث معاذ، فجعل ثواب الله عز وجل لأهل التوحيد بإدخالهم الجنة وأن لا يعذبهم، هذا من الحقوق التي أوجبها الله على نفسه، وإلا فلو أوجب الله علينا الطاعة من غير ثواب ومن غير جزاء منه فهو مستحق أن يعبد، لأنه هو الذي خلقنا. ولكن ينبه لهذا الأمر أن الله وعد بالثواب، وهو الذي وعد بالجنة، ويعبد الله عز وجل توحيدا وطاعة له ومحبة وإجلالا وطمعا في ثوابه، لا نقول كما يقول بعض الزنادقة إنما يعبد الله محبة، لا يعبد رغبة في جنته ولا خوفا من عقابه ومن ناره، بل نعبده محبة وإجلالا وتعظيما ورغبة فيما رغبنا فيه وخوفا مما خوفنا منه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أشرك المسلم ثم تاب من ذلك، هل تعود له الحسنات التي أحبطت بسبب الشرك؟ هذا فيه خلاف، إذا كان الرجل على الإسلام ثم أشرك ثم رجع للإسلام، هذه المسألة فيها خلاف، هل الشرك الذي حصل أحبط ما قبله، أو أنه شرك عارض تاب منه ورجع إلى ما كان عليه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ومن ثمار هذه المسألة أنه إذا حج قبل الشرك ثم رجع إلى الإسلام هل يعيد الحج أم أن حجه الأول يكفيه؟ ومن ثمارها أيضا أن الصحابي إن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع، فهل يكون من الصحابة أم لا كأهل الردة الذين ارتدوا ثم رجعوا؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التصوير حلال أم حرام؟ وما معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه كل المصورين في النار؟ نعم، الأدلة دلت على تحريم التصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين، وأخبر أن المصور يؤمر أن ينفخ الروح فيما صور، والأدلة في هذا ظاهرة، لكن اختلف العلماء في حقيقة هذا التصوير، فقيل أنه هو النحت، وهذا بإجماع العلماء أن النحت من التصوير، ويدخل فيه أيضا الرسم باليد كالذين يصورون ذوات الأرواح، والآن قد انتشر من يعلم ويتعلم رسم الوجوه، هذا محرم لا يجوز، وعلى أهل العلم أن ينكروا هذا. والمال الذي يؤخذ على تعليم رسم الوجوه حرام، فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يدرس هذا ولا أن يدرسه، هذا محرم لأن فيه المضاهاة. واختلف في التصوير الفوتوغرافي أو التصوير الذي يسمى بالفيديو والكاميرا متحركة، صور متحركة، هذا خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط للمسلم في دينه وتجنب هذه الصور خروجا من الخلاف وطلبا لبراءة الذمة وسلامة الدين، فإنه إذا كان في علم الله أن هذه الصور من الصور المحرمة، فبعض الناس قد أكثر وأكثر وصور الكثير، فكيف يحاسب على هذا الأمر وكيف بهذه الصور التي صورها؟ لكن إن تجنب هذا وأخذ بالاحتياط لدينه فإنه لن يسأل يوم القيامة لما لم تصور، ولكن قد يسأل لما صورت. وذكر العلماء أن مما يستثنى من التصوير ما كان للحاجة، كالصور في البطاقات، الصور التي تطلب عند تقديم الأوراق للدراسة وللوظائف، هذه مستثنى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئت من مصر إلى مكة بعمرة، ثم أتيت إلى المدينة 5 أيام، ثم ذهبت إلى مكة وتجاوزت الميقات، فهل يجوز لي عدم العمرة الثانية مع مروري على الميقات ذي الحليفة؟ لا يجب عليك العمرة، العمرة تجب على المسلم مرة واحدة، فإذا أتيت المدينة ورجعت إلى مكة ليس عليك شيء، لكن لو أردت الاعتمار بعد مجيئك إلى المدينة تحرم من الميقات، من ميقات المدينة من أبيار علي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ثبت بأن الله تعالى، حسن الله عليكم، يقول السائل: هل ثبت بأن الله تعالى ينظر إلى أهل النار؟ الله عز وجل أخبر أنه لا ينظر إلى أهل النار ولا يزكيهم، وأما نظر أهل المحشر إلى الله عز وجل فثبت في الأدلة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فحمل بعض العلماء هذا الحديث على عموم أهل المحشر وأن الكل يرى الله، ومنهم من قال هذا خاص بالمؤمنين وبالمنافقين، ومنهم من قال خاص بالمؤمنين، 3 أقوال. أما نظر الله عز وجل إلى أهل النار فإن الله لا ينظر إليهم، لأن الله إذا نظر إلى عباده فهو رحيم يرحمهم، ولكنه يعرض عنهم فلا يكلمهم ولا يزكيهم. وبل ورد في بعض الآثار بعض الأحاديث أن الملائكة الذين يقومون بعذابهم لا يسمعون كلامهم ولا ينظرون إليهم، وإنما يباشرون عذابهم دون أن ينظروا إليهم ودون أن يسمعوا شكواهم، مع ما جعل الله عز وجل في قلوب أولئك الملائكة من الغلظة والشدة، عليها ملائكة غلاظ شداد، قيل إن الله جعل في قلوبهم من الغلظة والشدة ما لا يشفقون فيه على أحد، ومع هذا فهم يعرضون عن هؤلاء ولا يكلمونهم. وهذه الأمور إذا تأملها الإنسان يدرك خطورة الأمر ومدى العقوبة التي تنتظر من مات على الشرك أو من مات على ما يوجب النار والعياذ بالله، مهما كانت هذه الدنيا مهما كان فيها من الآلام والمتاعب وما فيها من الأمور، فهي ليست بشيء بالنسبة لعقوبة الآخر، فمن أخذ نفسه بالعزيمة وعمل إلى ما بعد الموت هذا هو العاقل الذي سعى لنجاة نفسه. ليست الدنيا هذه بدار مقر ناس يعملون لها ويجمعون الأموال ويقولون كلمة، يقولون نؤمن المستقبل، نؤمن المستقبل. تأمين المستقبل هو ما بعد الموت، هذا المستقبل. ما هذه الدنيا يعيش الفقير والغني، ويعيش الشريف والوضيع، ويعيش الناس إلى أمد. أما الحياة الأخروية مدارها على الإيمان وعلى التوحيد، هذا هو المستقبل الذي يسعى إليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم اللقطة خارج الحرم النبوي؟ الآن اتسعت الحمد لله الوسائل، وجدت الوسائل، فكل من وجد شيئا فعليه أن يسلمه للمكاتب المسؤولة أو أن يعلن عنه عن طريق هذه الوسائل، ولا ينبغي للناس أن يتهاولوا في هذه اللقط إذا كانت لها قيمة بدعوى أنه وجدها، بل يسلمها لمكاتب المفقودات أو يعرف بها عن طريق هذه الوسائل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الإرادة الكونية والشرعية، وهل المشيئة تنقسم مثل الإرادة؟ الإرادة الكونية هو ما أراد الله أن يفعله بنفسه، وهذه الإرادة مستلزمة للوقوع، فكل ما أراده الله كونا سيقع. والدليل عليها كل ما تراه في الوجود من طاعات المطيعين ومعصية العاصين فهي مرادة لله كونا. وأما الإرادة الشرعية فهي ما أراد الله من عبده أن يفعله في الإيمان، وضابطها أنها موافقة للشرع، فكل ما أمر الله به في الشرع من واجب ومستحب فهو مراد لله شرعا، فعله الناس أم لم يفعلوا. والمشيئة ليست منقسمة، المشيئة مطابقة للإرادة الكونية، وأما الإرادة هي المنقسمة، إرادة كونية وإرادة شرعية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى تكون هذه الأمور، انفطار السماء وانتشار النجوم وتزجر البحار، وكذلك يوم تضع كل ذات حمل حملها؟ هذا عند قيام الساعة، عندما يأذن الله عز وجل بذهاب هذا الكون وهذه المخلوقات، تنفطر السماء وتخر النجوم وتسجر البحار وتدك الأرض، وبعد ذلك يأذن الله عز وجل بالبعث، يكون يوم القيامة يحشر الناس على أرض عفراء ليس فيها جبال وليس فيها أنهار وليس فيها ظلال، إلا من أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن أراد وروده لحوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يكون الجمع والقصر في الصلاة؟ الجمع موجبه الطريق مع السفر، والقصر موجبه السفر، ولهذا يفرق بين الجمع والقصر. فالقصر كل من أقام في بلد أقل من 4 أيام ولم يحضر الجماعة، ما إذا سمع المؤذن يلبي النداء ويصلي مع الإمام، لكن إن فاتته الجماعة أو في مكان ليس فيه مسجد وصلى فإنه له أن يقصر فيما دون 4 أيام ولا يجمع، لأنه مقيم في بلد مستقر. وأما إذا كان في الطريق فإنه يجمع ويقصر، فموجب الجمع هو السفر مع الطريق، كما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السفر جمع، وأما القصر فموجبه السفر. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: يقول: ولي الأمر في دولتنا أذن لشعبه بالمظاهرات، بل جعلها وسيلة لنصح ولاة الأمر قانونيا، فهل هذا يبيح لنا المظاهرات؟ هذا لا يبيح المظاهرات، سبقا بينت أن المظاهرات وسيلة محرمة للإنكار، وولي الأمر لو أمر بمعصية لا يطاع، فلا يطاع ولي الأمر في المظاهرات. هذه المظاهرات يتضرر بها الناس، ليس ولي الأمر، ولي الأمر في قصره، والمظاهرات يتضرر بها المسلمون، فلا يطاع ولي الأمر لو أذن بالمظاهرات. ولا يوجد عاقل، يعني رئيس عاقل، يأذن بالمظاهرات، لكن هذا من ضعف العقول، فلا يطاع ولي الأمر في هذه المظاهرات، وإنما الإنكار يكون بالطرق المشروعة وبالكتابة وبالزيارة، يأتي أهل الفضل والعلم، ما هم يأتي هؤلاء السفهاء والعوام وغيرهم ينادون في الطرقات، يذهب أهل العقل وأهل الحلم وأهل المكانة في المجتمع، يأتي جمع، يعني ما يأتون أيضا أفواج، وإنما يختارون من يمثلهم من أهل العقل يناصحون ولي الأمر. هذا هو الطريق الصحيح. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يحلق لغيره حتى يتحلل؟ نعم يجوز. بعض الناس يظن أن المحرم لا يجوز له أن يحلق لغيره. ما حرم على المحرم أن يحلق لغيره، كأن يكون مقيم وهذا محرم قال له احلق لي رأسي لا بأس، لكن هو ممنوع أن يحلق رأسه، ولا بأس أن يحلق لغيره إذا كان حلالا أو أراد أن يتحلل، يعني زميله معه يحلق له. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل هذا القول صحيح وهو أن الخلق في الإيمان ثلاثة أقسام؟ قسم الأول يزيد إيمانهم ولا ينقص، هم الأنبياء والرسل. قسم الثاني لا يزيد إيمانهم ولا ينقص، هم الملائكة. قسم الثالث يزيد إيمانهم وينقص، وهم بقية الخلق من الجن والإنس.